بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه تبع سنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله في هذه الأمسية المباركة وفي هذه الليلة، ليلة الجمعة، وهذا اليوم يوم الخميس الموافق للثامن والعشرين من شهر شعبان من عام 43 و400 وألف. نجتمع في هذا المقام المبارك، وموضوعنا كما هو واضح كما اتضح لكم هو ما يتعلق بآيات الصيام. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا الصيام وأحكام الصيام وما يتعلق بهذا الشهر الفضيل في 5 آيات من كتابه سبحانه وتعالى، 5 آيات جمعت أحكام الصيام في سورة البقرة من الآية 83 بعد 100 وما بعدها. تحدث الله سبحانه وتعالى عن أحكام الصيام وفرضية الصيام في آيات مجملة والحقيقة مثل هذا الموضوع وهو موضوع يمس الجميع، ونحن نترقب هذا الشهر الكريم وكل على يعني على انتظار وشوق لهذا الشهر الفضيل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر وأن يعيننا وإياكم على صيامه وعلى قيامه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يصوم هذا الشهر ويقومه إيمانا واحتسابا، وممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. هذه الفرصة فرصة عظيمة، وهي موسم من مواسم الخير، ينبغي للمسلم أن يستعد استعدادا تاما لهذا الشهر، وأن يعرف فضل هذا الشهر وينبغي الإنسان أن يقرأ في فضائل هذا الشهر ويعرف عظمة هذا الشهر عند الله قبل أن يكون أن يعرفه ويعرف عظمته عند نفسه. والله سبحانه وتعالى عظمه في كتابه وعظمه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أتاكم رمضان شهر تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب النيران، وفيه ليلة قال وتصفد فيه الشياطين، وفيه ليلة من حرم خيرها حرم الخير كله. هذا الحديث واضح، يقول صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان وفيه تفتح أبواب السماء. لماذا تفتح أبواب السماء؟ أولا لصعود الأعمال الصالحة، فالذي ينبغي من المسلمين أن يحرصوا على الأعمال الصالحة الكثيرة، لأن هذا الشهر شهر الخيرات، شهر العمل الصالح، فتفتح أبواب السماء لترتفع الأعمال الصالحة إلى الله لا أن ترتفع أعمال السيئة. الأمر الثاني لما قال فيه تفتح أبواب السماء أو تفتح أبواب السماء، أيضا فيه الحرص على الدعاء، شهر رمضان شهر الدعاء، ولذلك جاءت فيه كما سيأتينا آية الدعاء وإذا سألك عبادي عني، جاءت في ثنايا أحكام الصيام. الله سبحانه وتعالى يتحدث عن الصيام وعن أحكامه ثم يتخلل ذلك آية عظيمة تدخل في وسط آيات الصيام، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. فشهر الصيام شهر الدعاء، تفتح فيه أبواب السماء لتصعد الأدعية من الناس، الناس ينكسرون بين يدي الله ويحرصون على الأدعية في الأوقات المستجابة كالدعاء عند الفطر والدعاء وقت السحر آخر الليل عند التنزل الإلهي، أوقات الإجابة عند سماع المؤذن يشرع، بين الأذان والإقامة في السجود، يعني مجالات وأماكن الصيام كثيرة. يعني الدعاء يحرص على الإنسان على أن يستغل هذا الدعاء، يستغل هذا الشهر بكثرة الدعاء، يستغله بكثرة الدعاء. الدعاء عبادة، الدعاء من أجل العبادات، ورمضان وشهره كله عبادة، فعلى المسلم أن يستغل هذا الشهر في كثرة العبادات. حتى قال بعض السلف إن معنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء أو فتحت أبواب السماء، قال لأن أهل السماء من الملائكة يفرحون ويتشوقون لهذا الشهر، ينتظرون مجيئه حتى تفتح أبواب السماء على الأرض، فيكون أهل السماء ينظرون إلى أهل الأرض، ينظرون إلى أهل الأرض في عباداتهم وفي هذا الفضل الذي أعطاهم الله سبحانه وتعالى. فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب النيران، أبواب النيران مفتحة على طول السنة، فإذا جاء رمضان أغلقت الأبواب، أغلقت. وهذا يعني ماذا؟ يعني أن الإنسان يقصر عن الشر ولا يكون سببا في نشر الشر، ويكون سببا في دخول النار. فإذا أغلقت أبواب النار أقبل الناس على الخير، أقبل الناس على الخير. قال وفيه تصفد مردة الشياطين، الشياطين كلهم لا يصفدون، ولذلك تجد الشر عند أهل الشر ولو في رمضان، لكن يقصر أهل الشر، لأن مردة الشياطين هم أشد الناس، هم أشد الشياطين شرا، وهم الذين يثيرون الفتن ويثيرون الشرور في على وجه الأرض. فإذا صفدت وكبلوا فإنهم يقصر شرهم، يقصر شرهم. ولذلك تلاحظ إذا دخل الشهر الكريم يقصر الناس، يقصر الناس عن الشر ويقبلون على الخير. قال صلى الله عليه وسلم وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، ليلة من حرمها حرم الخير كله. فعلى المسلم أن أحرص على هذا الشهر في لياليه السريعة، وخاصة هذه الليلة التي يترقبها الإنسان سنة كاملة، وهي خير من ألف شهر. فكيف تترقب هذه السنة؟ تترقب هذه الليلة سنة كاملة ثم تفوت عليك وتضيعها. فمن حرمها حرم الخير كله، ومن وفق لها وفق للخير كله. طيب، بعد هذا البيان وهذه المقدمة في هذا الشهر العظيم وفي فضله، ندخل إلى الآيات القرآنية التي خاطبنا الله سبحانه وتعالى بها في أحكام الصيام وما يتعلق به. فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قد يسأل سائل يقول كتب عليكم الصيام، الله يخاطبنا بالصيام، هل المسلمون قبل فرض الصيام يعرفون الصيام؟ لأنه خاطبهم بشيء معروف، يقول كتب عليكم الصيام، لما يقول كتبت عليكم الصلاة يعرفونها، لأن الصلاة يعني جاء أحكامها، لكن كيف يعرفون شيء ما بعد حتى الآن لم يفرض عليهم؟ فمثل هذا السؤال كيف نجيب عليه؟ نقول الصيام عند العرب وليس فقط في الإسلام، قبل الإسلام معروف، وفي مكة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإن العرب كانوا يصومون يوم عاشوراء، يصومون يوم عاشوراء، ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصيام يوم عاشوراء، وكان فرضا على الإسلام على المسلمين. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا يصوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من محرم، فعرف الصيام عندهم. فلما قال الله سبحانه وتعالى هنا كتب عليكم الصيام، حتى الآن لم يعرف متى يكون الصيام، هو كتب وفرض لكن متى في أي شهر، حتى الآن إلى هذه الآية لم نعلم. والآية تلاحظها أنها افتتحت بأي شيء؟ افتتحت بالنداء يا أيها الذين آمنوا، وحرف النداء إذا نودي به الإنسان يشعر بأهمية هذا المنادى، لما تقول يا فلان يا زيد يا كذا، هذا النداء الحرف النداء يشعر بأهمية المنادى، بأهمية من تناديه. والله سبحانه وتعالى جاء بهذه الكلمة يا أي أو بهذا الحرف يا أيها الذين آمنوا إشعارا بأهمية هؤلاء المؤمنين. الله يعطيهم أهمية عظيمة فيناديهم بهذا النداء يا أيها الذين آمنوا. ولاحظ أنه قال يا أيها الذين، الذين اسم موصول ليشمل الجميع، يشمل الجميع، يدخل في ذلك المؤمن والكافر. لكن لما قال سبحانه وتعالى بعدها يا أيها الذين آمنوا، عرفنا أن المنادى هم المؤمنون خاصة، هم المؤمنون خاصة يا أيها الذين آمنوا. طيب، الله سبحانه وتعالى نادى المؤمنين بأعظم وأجل صفات صفاتهم، وهي صفة الإيمان. ما قال يا رجل أو يا أيها الرجال أو قال يا أيها الناس أو قال يا بني آدم كما في نداءات أخرى أو قال يا أيها المسلمون، وإنما جاء بأجل صفات المسلم وهي صفة الإيمان الذي يتميز بها المسلم عن غيره، ولذلك ناداه بهذا النداء يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، كتب عليكم الصيام. نحن نحاول في عرضنا لهذه الآيات أن نقف على عند كل كلمة نتأملها ونتدبرها، لأن المقصود من القرآن الكريم هو أن يتدبر الناس هذه الآيات وأن يقفوا عند عجائبه وعند اختيار هذه الألفاظ وترتيبها، فإنها جاءت يعني عن اختيار وعن ترتيب من لدن حكيم عليم، لم تأتي هكذا عبثا. ولو أردت أن تبدل حرفا مكان حرف وجلت في لغة العرب وأنت تبحث عن حرف يكون مكان هذا الحرف لم تستطع. فلو قلت هنا مثلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصوم ما استقام الكلام، لأن الصوم غير الصيام، الصيام شيء والصوم شيء. قد يسأل يقول إيش الفرق الصوم والصيام واحد؟ نقول لا، الصوم هو أصلا هو الإمساك مطلقا، الإمساك مطلقا يسمى صوم، فكل من أمسك نقول له صائم. لو أن إنسان أمسك عن الإفطار صباحا إلى الساعة 10 ماذا نقول له؟ نقول صائم، هذا صائم عن الفطور، صائم عن الإفطار، يسمى صائم. وذلك تسمع أحيانا في التحاليل يقول تعال حلل وأنت صائم، صائم ما صام، هو ما صام يوم كاملا، لكنه يسمى صوم، هذا ما يسمى صيام. لازم نعرف الفرق بينهما. ولذلك مريم ماذا قالت؟ قالت إني نذرت، قالت صوما، ما قالت صياما، إني نذرت الرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، ما قالت صياما. ليش؟ لأن ما أمسكت عن الطعام والشراب، هي أمسكت عن الكلام، فلن أكلم اليوم، هذه عبارة دقيقة يا أخوان، لأن الله قال كتب عليكم الصيام ولم يقل كتب عليكم الصوم. طيب، ولذلك نحاول نحن نأخذ هذه الآيات كلمة كلمة ونقف معها، لأن المقصود التدبر كما ذكرنا، تدبر حول هذه الآيات. كتب عليكم، طيب لماذا قال الله عز وجل كتب عليكم الصيام؟ ممكن أن يقول يا أيها الذين آمنوا صوموا، كما يقول في آيات أخرى اتقوا الله، اعبدوا ربكم، أقيموا الصلاة. هنا لا، ما قال هذا، قال كتب عليكم. شوف عبارة كتب عليكم غير لما يقول صوموا أو لتصوموا، قال كتب عليكم. ولذلك تأتي الآيات بعدها قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، لكن أولا قال كتب عليكم. عبارة كتب عليكم تدل على أي شيء؟ تدل على أن هذا شيء قد فرض وتم وانتهى الأمر منه، قد كتب في اللوح المحفوظ. وأنت لما يأتيك خطاب، لما يأتيك أنت خطاب شفوي يقول لك اجلس أو قم أو اذهب إلى كذا أو نطلب منك اجتماع في مكان كذا وكذا، شفوي واتصال، غير لما تأتيك رسالة مكتوبة. الرسالة المكتوبة تعني ماذا؟ تعني أن الأمر له أهمية وأن الأمر قد ثبت، فلا بد أن تأتي بناء على هذه الرسالة المكتوبة أو ترد باعتذار برسالة مكتوبة. فهذا معنى كلمة كتبة. ولذلك الكتب أصله النقش في الشيء وإثبات الشيء. قال هذا مكتوب أي مثبت ولا يتغير. وهذا معنى قوله كتب عليكم الصيام، يعني ليس لك مجال أن تقول مثلا هل أصوم أو لا أصوم، ما في مجال، وإنما قد ثبت وكتب عليك، وهو قد كتب على الأمة كلها، ليس على فلان ولا على فلان. وهذا يدل على أي شيء؟ يدل على أن هذا الفرض قد ثبت، وأنه لا مجال للإنسان أن يأخذ به أو يرجع عنه، وإنما هو ثابت لكل مسلم عليه أن يأخذ بهذا. وهذا يجعل الإنسان يسلم الأمر لله، إذا سمع مثل هذا الشيء سلم الأمر لله، خلاص أمر قد فرض منه وكتب، ما لك مجال فيه. ولذلك قال ثم أراد الله سبحانه وتعالى أن يهون على الإسلام وعلى أن يهون على المسلمين هذه الشعيرة وهذه الفريضة بأن لا يفرضها بهذا الشيء، وإنما يأخذهم شيئا فشيئا بالتدرج. الأمور الشاقة دائما في الشريعة تؤخذ بالتدرج شيئا فشيئا، يرتقي بك الإسلام شيئا فشيئا، الآن هكذا ثم يرتفع ثم يرتفع، حتى يكون ذلك الأمر تتقبله النفوس. ولذلك الخمر في آيات الخمر لما جاء تحريمها ما جاء هكذا لا تشرب الخمر، وإنما جاء تدريجي. لماذا؟ لأنها متأصلة في نفوس العرب، فلما يأتي صاحب الخمر الذي يشربها يوميا تقول له لا تشرب الخمر، ما يطيع ولا يسمع ولا يستجيب، لكن لما تأتي شيئا فشيئا. ولذلك آيات الخمر يعني في مكة ما حرم، لما جاء المدينة جاء تدريجيا. جاء قال سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهم، ثم جاءت آية النساء لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم بعد ذلك جاء التحريم المؤبد. فلذلك مثل هذه الأمور الشاقة تحتاج إلى تدرج، حتى يستفيد أيضا الداعية ويستفيد المربي ويستفيد المعلم، إذا أراد أن يربي من تحته يأخذهم بالتدرج شيئا فشيئا. أما إذا جئت عند أبنائك وأردت أن تربيهم وتأمرهم بأمور ما يقبلونها، إلا ماذا؟ إذا جئتهم بالتدرج شيئا فشيئا فإنهم يتقبلون ذلك. ولذلك شوف لاحظ ماذا قال الله سبحانه وتعالى، قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني مثل ما أنه كتب على الأمم الماضية وقد كتب عليكم، فلا تستغربوا هذا الأمر ولا تستثقلوه، وإنما تقبلوه بنفوس طيبة، لأنه قد فرض على الذين من قبلكم ليس جديدا عليكم، وإنما حتى الأمم الماضية قد فرض الله عليها الصيام. داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، والأنبياء الذين قبل كانوا قد فرض عليهم الصيام من الأنبياء السابقين، والشرائع السابقة في شريعة موسى وفي شريعة عيسى وفي شريعة داود وغيرها من الشرائع السابقة كانوا قد أمروا بالصيام. بدليل ماذا؟ قال كما كتب على الذين من قبلكم، كما كتب على الذين من قبلكم. فهذا يهون عليك أمر الصيام، ما تجده شاقا عليك إذا كنت تقول أن الأمم السابقة صامت فنحن ننافسها ونحن نسابق في هذا المضمار الذي هم سبقونا فيه وتعبدوا الله بالصيام، فنحن أيضا نسابق، ندخل معهم في المسابقة ونسابق. حتى هذا يشجع الإنسان لما يسمع مثل هذا الشيء. الأمر ليس عليك أنت، عليك وعلى غيرك، فإذا علم أن غيره من قبل قد فرض عليه هذا يهون عليه الصيام. طيب قال بعدها كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الجملة التعليلية لعلكم تتقون فيها بيان الحكمة والسر من مشروعية الصيام. لماذا شرع الله الصيام؟ لماذا؟ هل يريد أن يكلفنا ولا ما المقصود من الصيام؟ الصيام تربية، الصيام نعمة عظيمة من الله لما يفرض علينا ليربينا الله بهذا الصيام، حتى النفس تتربى على الصيام، تتربى على الصيام. والصيام من أقوى أسباب تقوى الله سبحانه وتعالى، لأن الصائم إذا صام أمسك عن المعاصي، حفظ سمعه، حفظ بصره، حفظ جوارحه من الحرام. ففي هذا يكون الصيام سببا لحفظ الإنسان من الوقوع في الحرام، من الوقوع في الحرام. ولذلك قال لعلكم تتقون، إنما كان يعني الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول إنما فرضنا عليكم وشرعنا لكم هذا الفرض الذي هو ركن من أركان الإسلام. والركن الرابع إنما فرضناه عليكم لمصلحتكم. ما هي المصلحة؟ يتحقق فيها تقوى الله سبحانه وتعالى. ما هي تقوى الله؟ ما هي تقوى الله سبحانه وتعالى؟ العرب أو نقول يعني السلف رضي الله عنهم فسروا التقوى بتفاسير كثيرة، لكن يجمعها كلمة واحدة: تقوى الله هي مخافة الله. إذا أردت أن تكون تقيا خف من الله، خف من الله، لا يجدك في مكان تعصيه أو في مكان طلب منك أن تكون فيه فتتخلف. مسجد صلاة الفجر، لا تأتي صلاة الفجر وأنت غير موجود. فتقوى الله هي محافظة على ما أمرك الله به. تقوى الله أن تتجنب ما نهاك الله عنه، لا يجدك حيث نهاك. لا، هذه مخافة الله، مراقبة الله، تقوى الله مراقبة الله. ولذلك عبارة السلف جميلة في تقوى الله، ماذا يقولون؟ يقول ابن مسعود رضي الله عنه، وأيضا وروي عن علي رضي الله عنه، قال: تقوى الله هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد ليوم الرحيل، والرضا بالقليل، هذه التقوى. وقال بعضهم: التقوى هي أن تحفظ رأسك وما وعى، وأن تحفظ بطنك وما حوى، هذه تقوى الله. ولذلك لو رأينا أو رجعنا إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن التقوى بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: إذا كان يصوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد فليقل إني صائم. التقوى أن تمسك لسانك عن الحرام، لا تسب، لا تشتم. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. ويقول جابر رضي الله عنه، يقول: إذا صمت فليصم سمعك، إذا صمت فليصم بصرك، وإذا صمت فليصم لسانك. هذا التقوى، هذا معنى لعلكم تتقون. إذا لم يربينا الصيام على مثل هذه الأشياء، كيف نصوم؟ الذي يصوم عن الطعام والشراب ما حقق الصيام. حقيقة الصيام ليست إمساكا عن الطعام والشراب، حقيقة الصيام إمساك الجوارح، صوم الجوارح أهم من صوم الجوف أو البطن. تصوم جوارحك، تعرف كيف تتعامل مع الناس، سبك أحد، شتمك أحد، أخطأ عليك أحد، أمسك لسانك، لا تتحدث في أعراض الناس، لا تتكلم في أعراض الناس. ولذلك السلف يقول: إذا صمنا فإننا نبقى في مساجدنا حتى نحفظ صيامنا. إذا صاموا يبقون في المساجد ما يخرجون، وين تروح؟ تخرج تفسد صيامك. أمسك نفسك وحاول أن تقصر نفسك عن الذهاب يمين وشمال وعن المشاوير. أقصر نفسك في نهار رمضان، لا تذهب. إذا الصوم يحفظ الإنسان صيامه. لذلك كانوا يقولون: نجلس في المساجد نقرأ القرآن ونحفظ صيامنا. وينبغي الإنسان إذا جلس في المسجد يقرأ القرآن أن لا يتحدث مع الناس، يخلو بربه بالدعاء والصلاة والذكر والتسبيح والتهليل ونحو ذلك، لا أن يجلس يتحدث مع فلان ومع فلان وماذا قال فلان. هذا قد يجعل صيامك يبطل ويفسد صيامك. القول والقيل والتحدث في أعراض الناس هذا سبب في عدم قبول الصيام. ليس لله حاجة، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. كم من صائم وهو صائم عن كم من صائم صائم عن

يبادر، لكن لو أخرها لأسباب فلا مانع، ما مانع إذا كان هناك أسباب تمنعه أن يؤخرها، لكن لا يؤخرها حتى يأتي رمضان الثاني. تجد بعض الناس الآن يسألون الأيام هذه، والله أنا أتذكر العام الماضي كان علي أيام، ثلاثة أيام، أربعة أيام، خمسة أيام، هل الآن أصومها؟ كيف أصومها؟ ما يمديني أصوم، ما أقدر. نقول إذا دخل رمضان الثاني وأنت لم تقضها فأنت قد يعني خالفت وارتكبت يعني مخالفة، ويلزمك الآن هنا القضاء والفدية، يلزمك القضاء والفدية لأنك أخرتها من غير سبب، إلا أن يكون هناك سبب كالمريض الذي لم يشفى من مرضه، فإن استمر مع المرض دخل عليه رمضان الثاني لا لا لا لا ليس له يعني لا يؤاخذ على ذلك. أما الذين يتساهلون ويعني يتساهلون في هذه الأيام ولا يقضونها يمضي عليه سنة كاملة، فهذا هو الذي يكون عليه الحرج ويكون عليه الفدية ويكون قد وقع في الخطأ. طيب، قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. كل هذا تهوين وتسهيل من الله في أحكام الصيام، في أحكام الصيام يأتينا تدرجا شيئا فشيئا. وخذ أيضا من التدرج، قال بعدها: وعلى الذين يطيقونه. الآن عندنا المريض الذي يعاني من أمراض ولكنه يرجى برؤه، يعني يرجى شفاؤه من هذا المرض، فنقول عليك القضاء، عليك القضاء، متى ما شفيت تقضي. لكن قد يأتينا مريض لا يرجى برؤه، يقول أنا معي مرض حكم الأطباء عليه أنه سيستمر معي، مريض سيستمر معه وستستمر معه العلاجات، تستمر معه العلاجات كأمراض السكري ونحوه، يقول أنا ما أستطيع، لا بد أن أخذ علاجات يومية، فماذا يصنع هذا؟ هذا ما يستطيع أن يقضي، ما يستطيع أن يقضي. فمثل هذا الذي لا يستطيع، أو يأتينا شخص كبير في السن قد وصل سن الهرم وأمرأة عجوز ما تستطيع أن تصوم، فمثل هؤلاء ماذا نصنع بهم؟ يقولك ما أستطيع أن أقضي، لو دخل علي رمضان وخرج وجاء بعد رمضان أنا ما أستطيع أن أصوم أصلا أبدا، رجل كبير في السن يضعف ضعف ضعف مع الشديد ما يمكن أن يصوم. فنقول هؤلاء هم المخاطبون بهذه الآية، هم المخاطبون في هذه الآية، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هؤلاء تلزم الفدية فقط. المريض الذي لا يرجى برؤه، مريض يستمر المرض معه دائما على سنوات، أو رجل هرم، شيخ كبير بلغ في السن، طعن في السن، أو امرأة، فنقول هؤلاء لا يصومون ولا يقضون، لا يصومون وليس عليهم قضاء، وإنما ينتقلون إلى الفدية، إلى الفدية. ولذلك هذا من تهوين الله سبحانه تسهيله. قال: وعلى الذين يطيقون أن يشق عليهم الصيام، يجدون مشقة عظيمة في الصيام، ما يستطيع أن يصوم، لو صام يوم واحد ما استطاع اليوم الثاني، فنقول لا تصوم، نقول هؤلاء لا يصومون. وعلى الذين يطيقونه، قال الله عز وجل: فدية، أي عليه فدية، وهي الكفارة، بمعنى أنه يطعم. هذه فدية بينها الله، قال: فدية طعام مسكين، أن يطعم الفقير، أن يطعم الفقير عن كل يوم. ولاحظ أنه قال طعام مسكين واحد، ليش ما قال طعام مساكين؟ يمكن شهر كامل ما صام، هذا كبير في السن ما يصوم أصلا، لا شهر ولا شهرين ولا ولا ولا أي شيء، أو مريض، لماذا لم يقل مساكين؟ قال إشارة إلى أن هذا لكل يوم مسكين، فإذا كان الشهر 30 يوما عليه أن يطعم كم؟ يطعم 30 مسكينا، 30 مسكينا. فهذا معنى إطعامه، ففدية طعام مسكين، أن يتصدق بأي شيء، يتصدق بقوت البلد الذي يأكله البلد يتصدق به، فإن كان في بلد يكون طعامهم الأرز فعليه أن يخرج الأرز مع الإدام، لا أن يخرج الأرز فقط، الأرز ما يأكل الرز فقط، هو يأكل الرز مع إدام مع دجاج مع نحو ذلك، فيخرج إطعام مسكين، أو إن أراد أن يأخذ فعليه أن يطعم يعني نصف صاع، نصف صاع لكل مسكين. نصف صاع يقدر بكم؟ يقدر بتقريبا كيلو وربع أو كيلو ونصف من الأرز، وكل يوم كيلو ونصف مع يعني نصف دجاجة يعطيها هذا المسكين، ويمكن أن يجمعها كلها ويعطيها بيت للفقراء، أو يعطيها أو يوزع على عدد من الفقراء ويخرجها في يوم واحد، كل ذلك جائز. إن أخرج كل يوم، كل يوم يخرج، أو أخرجها دفعة واحدة وأعطاها أسرة محتاجة، كل ذلك مجزئ، لكن لا بد أن يكون على عدد، على عدد الأيام التي يفطرها، التي يفطرها يعدها. إن كان الشهر 29 أخرج 29، وإن كان 30 أخرج 30 ووزعها على الفقراء، على الفقراء، وكل يرجع إلى قوت البلد. فإن كان هذا قوت البلد الأرز أو البر أو التمر أو نحو ذلك، يخرج من مما يأكله أهل البلد الذي يعيش معهم. قال: ففدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال بعدها سبحانه وتعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له. من تطوع خيرا فهو خير له، ما معنى هذه الجملة؟ ولماذا جاءت في هذا المقام؟ يقول: هؤلاء الذين ذكرنا لكم من أهل الأعذار، كالمريض، كالمسافر، كالكبير في السن، كالمريض الذي لا يرجى برؤه، كل هؤلاء أباح الله لهم الإفطار، أباح الله لهم أن يفطروا، ويقضي من يستطيع أن يقضي، ويفدي من لا يستطيع أن يقضي. ولكن أشار الله، قال: من تطوع في الصيام، يعني يقضي ويتطوع ويصوم ويتطوع، أو يتطوع في الإطعام لمن لا يستطيع، فإن هذا المجال مفتوح له. تطوع يعني الزيادة، التطوع أن يتزود لطاعة الله بهذه الأعمال الحسنة كالصيام والإطعام. قال: ومن تطوع خيرا من هذه الأعمال فهو خير له، فهو خير له، خير له عند ربه، ومن فهو خير له. ثم قال: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الصيام خير، الصيام خير لمن يقدر عليه أو لمن يستطيع أن يقضي، الصيام خير. لماذا؟ لماذا الصيام خير؟ لأن الصيام أجره عند الله أعظم، أعظم من الصدقة، وأعظم من أي عمل من الأعمال. لأن لما جاء قال الحسنة بعشر أمثالها، قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الصوم ليس له حد في الحسنات، الحسنات عشر أمثالها، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فذا يدل على أن الصيام من أفضل الطاعات، وأن تصوموا خير لكم. إلى هذا الحد أيها الإخوة، لم نعرف متى يصوم الإنسان. عرفنا أنه مكتوب عليه، نعم كتب عليه، أياما معدودات، نعم أياما معدودات. المريض المسافر معذور، نعم. الذي يصعب عليه الصيام معذور، نعم. طيب متى نصوم؟ في أي وقت؟ الله كتب علينا الصيام، بس متى كتبه علينا؟ أي شهر؟ ذي الحجة ولا ذي القعدة؟ ما ندري. إلى أن جاءت الآية التي بعدها، فقال: شهر رمضان، فحدد الله لنا الأيام المعدودة. هذا معنى الأيام المعدودة، ما هي؟ قال: هي شهر رمضان. شهر رمضان هذا هو الذي يجب على المسلمين أن يصوموه. متى يكون شهر رمضان؟ قال: هو الشهر الذي يكون بعد شعبان وقبل شوال، عند العرب معروف. وفي هذا دلالة على أن العرب والإسلام يقرر الشهور السنوية القمرية لا الميلادية، لا نعترف بها. ما كيف نصوم؟ نصوم ماذا؟ ما نعرف نصوم أي شهر من الشهر الشهور الأخرى غير الشهور هذه. هذه الشهور القمرية التي تبتدأ بمحرم وتنتهي بذي الحجة، هي الشهور التي أقرها الإسلام. يقول: إن الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. فبين الله كيف تعرف الأربعة الحرم: ذي القعدة، ذي الحجة، محرم، رجب، هذه الأربعة التي قررها الإسلام. فالإسلام ربط العبادات بالأشهر المعروفة القمرية. العبادات الحج متى يكون؟ شهر ذي الحجة. رمضان شهر رمضان، الصيام في شهر رمضان، وهكذا تجد كثير من العبادات مربوطة بهذا. ولذلك قال شهر رمضان، ونحن نصوم هذا الشهر المعروف شهر رمضان، لا نصوم غيره، لا شعبان ولا شوال ولا أي شهر من الأشهر إلا هذا الشهر الذي فرضه الله علينا شهر رمضان. والشهر سمي شهرا لشهرته. كيف شهرته؟ لأنه إذا دخل اشتهر وعرفوه الناس، قالوا شهر دخل الشهر، دخل ذي القعدة، دخل ذي الحجة، دخل محرم، فيشتهر عند الناس، لذلك سموه شهر من الشهرة. طيب رمضان، قالوا رمضان من الرمضاء وهي شدة الحرارة، لأنه لما فرض فرض في شدة الحر، أو سمي لأنه لما سمته العرب سمته في ذلك الوقت الذي فيه شدة الحر، فيه شدة الحر، وهي الرمضاء. كما سموا جمادى الأولى وجمادى الآخرة، قالوا لأنها فرضت في الشهر الشهور الباردة، شهور التجمد. قالوا ربيع لأنه سماه العرب في وقت الربيع، وهكذا. هذه أسماء سمتها العرب وأقرها الإسلام، قال شهر رمضان أقره الإسلام. ثم بين الله عظم هذا الشهر فقال ووصفه بأوصاف عظيمة. لاحظ هذه الأوصاف، قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني هذا التفخيم لهذا الشهر. الشهر الذي أنتم تصومونه شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن، فعظم الله هذا الشهر بأن اختاره لينزل فيه هذا الكتاب العظيم. وإذا أنزل هذا القرآن العظيم فإنه أنزله ليبعث خير رسله وخير البشر، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فاختار الله عز وجل هذا الشهر ليفرض فيه الصيام ولينزل فيه القرآن. فالصيام والقرآن مقترنان دائما، فالصائم دائما القرآن بين يديه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما. ففي رابط بين، ولذلك السلف كانوا يكثرون من قراءة القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدارسه جبريل في رمضان، يدارسه القرآن ويعارضه القرآن، فدل على أن هناك ارتباط بين الصيام والقرآن كما دلت عليه الآية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فعظموا الشهر بصيامه وعظموا القرآن بتلاوته وتدبره، فيربط الإنسان بين هذا. ولذلك كان السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن جاء بعدهم كان يلقون أهمية عظيمة لقراءة القرآن، فكانوا يختمون القرآن، يختمون ختمات كثيرة في رمضان، كانوا يختمون كل ثلاثة أيام يختمونه، يقرأ في اليوم 10 أجزاء. والله يا أخوان ليست بصعبة، بعض الناس يستصعب، يقرأ بداية القرآن في سورة البقرة ثم يجلس أياما ثم لا يدري لقد انتصف الشهر وهو ما زال في هذه السورة في بداية القرآن، ثم يمضي على القرآن ما ختم ختمة واحدة. والله لو جلس إنسان ورتب وقته لاستطاع أن يختم كل 3 أيام. تعال قبل الفجر بعدما تأكل وجبة السحر، بكر شوي، تعال قبل الأذان واقرأ، وصلي الفجر وامكث في المسجد حتى تطلع الشمس وأنت تقرأ، لا شك ستقرأ 3 أجزاء أو تزيد على 3. ثم تعال قبل الظهر واجلس بعد الظهر وحاول أن تقرأ 2، أصبح عندك 5، بقي عندك 5. أقرأ العصر 2 أو 3، وعند التراويح أو قبل التراويح. مو معقول إنسان يجلس 2 ساعة ما بين المغرب والعشاء كلها في طعام، مستحيل. من بعد صلاة المغرب إلى أذان العشاء 2 ساعة أقضيها كلها في طعام، استغل وقتك، لا يضيع الوقت عليك. هذا الشهر شهر التنافس، شهر المبادرة، شهر الطاعات، اجعل وقتك طعاما وجلسة مع الأهل، واجعل وقت آخر للطاعات والمسارعة. والله لو رتب وقته هكذا، أو بعد التراويح، قد تنتهي التراويح 9:30 أو 10، طيب من بعد 10 إلى أذان الفجر وين تروح؟ أمسك نفسك واقرأ القرآن، اعرف عظمة القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني من المسارعين في هذا الشهر، ويستغل أيام هذا الشهر، حتى كان جبريل يعارضه القرآن ويدارس القرآن، فكيف يدارسه في ليالي رمضان؟ كان يدارسه كل ليلة. فأنت حريص على أن تستغل هذه الأيام. ف فتستطيع أن تقرأ 10 أجزاء في اليوم الواحد وأن تختم كل 3 أيام. إذا لم تستطع ممكن تختم 5 أيام. 5 أيام تختم يعني ختمات كثيرة ولله الحمد، فتوفق والتوفيق بيد الله والإعانة من الله. فعلى الإنسان أن يسأل الله أن يعينه وأن يوفقه وأن يسدده، وسيفتح الله عليه، سيفتح الله له خير كثير. يقول الله عز وجل هنا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أول ما نزل القرآن نزل في رمضان تعظيما لهذا الشهر. لما جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء، جاءه يوم 24 ليلة 25، جاءه في غار حراء في مثل هذا الشهر شهر رمضان، جاءه في آخر الشهر شهر رمضان، وأنزل عليه الآيات 5 من سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم وحفظها، ورجع إلى أهله يرجف فؤاده خائفا، فأبلغهم هذا الشيء. فكانت بداية الرسالة، بداية البعثة، بداية الدعوة، بداية نزول القرآن في هذا الشهر تعظيما لهذا الشهر العظيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال الله عز وجل: هذا القرآن لما أنزله لماذا؟ قال: أنزل فيه القرآن هدى للناس. هذا القرآن الذي أنزل هدى للناس، أنزله الله سبحانه وتعالى هدى للناس، يعني أن هذا القرآن هداية، دليل إلى الله سبحانه وتعالى، هداية لك إلى الله عز وجل، هدى للناس. ولاحظ أنه قال هنا هدى للناس، وفي أول البقرة ماذا قال؟ قال: هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قد يسألك سائل يقول لك: هل القرآن هدى للناس ولا هدى للمتقين؟ نقول: هو هداية للخلق كلهم، القرآن هداية للخلق كلهم، لكن من أبى وامتنع لم يستفد. والمنتفعون بالقرآن من هم؟ المتقون. المتقون هم المنتفعون. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى قال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. طيب، قال هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا القرآن هدى للناس، وفيه أشد من ذلك وأعظم أنه فيه البينات من الهدى، تتبين للناس هداياته ويستستقيم أحوالهم بهذا القرآن، ويستطيعون أن يميزوا بين ما يقبل وما يرد. ولذلك قال: والفرقان. والفرقان معناته التفريق بين الحق والباطل، بين الصدق والكذب. فإنسان إذا التزم القرآن وعرف عظمة القرآن وقرأه وتلاه وتدبره وتعلم أحكامه، فإنه يتأدب بالقرآن فيميز بين الصدق والكذب والحق والباطل والنافع والضار. هذا هو القرآن، سماه الله فرقانا، سماه فرقانا لأن صاحبه يفرق بين الحق والباطل. قال سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا التصريح، تصريح بالصيام. قال: من شهد منكم الشهر فليصمه. ما معنى شهد منكم الشهر؟ يعني ما معناها؟ يعني حضر الشهر. لا يلزم أنك ترى الرؤية، لا يلزم أنك ترى الهلال، ولكن إذا حضرت وأنت مقيم صحيح مكلف وجب عليك أن تصوم. فمن شهد منكم الشهر فليصم. من كان حاضرا مقيما وعلم بدخول الشهر وجب عليه أن يصوم، وجب عليه أن يصوم. فمن شهد منكم الشهر فليصم. وفي هذا دلالة على أن الصيام أو الشهر لا يدخل إلا بالرؤية، ولا يخرج إلا بالرؤية. رؤية ماذا؟ رؤية الهلال. قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فالناس مربوطون برؤية الهلال، رؤية الهلال، فإذا رأوه دخول هلال رمضان وجب عليهم أن يصوموا. ومن شهد وإن كان امرأة لا ترى في بيتها، أو رجلا أعمى لا يرى، فهذا معناه أنه شهد، حضر. هذا المقصود، فمن شهد أي حضر فليصمه. وليصمه فعل مضارع مقرون بلام الأمر، أشد في التصريح، فليصم. فمن كان منكم، نعم، قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. طيب، قال بعدها: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قد يسأل سائل: يقول هذه تقدمت ذكر الله أول شيء، ليش عادها مرة ثانية؟ لماذا؟ لماذا عادها مرة ثانية؟ نقول هناك جاء بفاء بالفاء تفريع، قال فمن لما قال كتب الصيام كما كتب على الذين أياما معدودات قال فمن كان منكم مريضا، وهنا قال بالواو العطف كأنه قال من شهد الشهر فليصمه ويلزمه الصيام، لكن من كان مريضا ومعه مرضه أو كان مسافرا ولو شهد الهلال ولو رآه ولو رأى أن الناس وعلم وجاءته الأنباء والأخبار بأن الصوم أو الشهر قد دخل وهو على سفر أو مريضا فإنه خارج عن هذا الأمر، فإنه لا يدخل تحت هذا الأمر. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. المريض والمسافر، وهذا كله تخفيف أيها الأخوة، تهوين تسهيل من الله سبحانه وتعالى حتى يعيد مرة ثانية الأعذار لمن عندهم أعذار، كل ذلك تخفيف ورحمة ورحمة من الله سبحانه وتعالى. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر. هذه الجملة تكفي في أن الله سبحانه وتعالى لا يريد المشقة على الناس، ولم يفرض عليهم صيام رمضان ليشق عليهم، بل جاء بأسلوب التخفيف التدريجي إلى أن وصل هذه الآية، قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فمن وجد عسرا في الصيام وهو معذور شرعا فعليه أن يفطر، إما لكبر سن أو لمرض أو لسفر أو نحو ذلك، حتى المرأة إن كانت امرأة حائض أو كانت امرأة معذورة شرعا فعليها النفس تفطر وتقضي، تفطر وتقضي. ولذلك قال ومن كان منكم مريض، ومن كان مريضا، ومن كان مريضا أو على سفر. الآية الأخرى الآية الأولى قال فمن بالفاء ثم قال منكم، لأنه يخاطب المؤمنين، هنا عرفنا أن الخطاب للمؤمنين فلم يحتج أن نأتي بمنكم، ولذلك قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لا تشق على نفسك في العبادات، ولا تكلف نفسك شيء أشياء أن تشق عليك، وإنما عليك أن تلتمس اليسر على نفسك وأن تلتمس السهل عليك، لأن الله يحب اليسر ولا يحب العسر. قال ولتكملوا العدة، هذه إشارة إلى أي شيء؟ إلى أن أهل الأعذار الذين أفطروا لعذر عليهم أن يبادروا حتى تكتمل عدتهم. هم الآن ما زالوا في الصيام وقد نقص الصيام عليهم، الذي سافر 3 أيام أو 10 أيام أو 5 أيام لم يكتمل الشهر عنده، والمريض لم يكتمل الشهر عنه. ففيه إشارة إلى أن الإنسان يبادر يكمل عدة حتى ينتهي ويسقط عنه هذا التكليف. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، ولتكبروا الله على ما هداكم. يقول إذا اكتملت العدة شرع التكبير، ولذلك إذا أعلن عن يعني عن دخول العيد أو انتهاء الشهر يشرع التكبير، والتكبير هو ذكر من الله سبحانه وتعالى لنحمد الله ونعظمه على هذه النعمة، نعمة الصيام ونعمة هذه الشريعة، نكبر الله سبحانه وتعالى. قال ولتكبروا الله على ما هداكم، نكبره ونعظمه ونجلل الله سبحانه وتعالى لأنه هو الذي هدانا لهذا، لولا هداية الله لما اهتدينا، لولا أن الله هدانا لهذا لما اهتدينا، فنحمد الله سبحانه وتعالى. والتكبير والذكر كله طريق إلى إلى إلى شكر الله سبحانه وتعالى، إلى شكر الله. ولذلك قال تكبروا الله على ما هداكم، ثم قال بعدها ولعلكم تشكرون، ولعلكم تشكرون، فتشكروا الله على هذه النعمة. نشكر الله على هذه النعمة، نعمة العبادة، نعمة الصيام، نعمة الهداية. نقول في آيات الصيام التي مرت معنا وفي تيسير الله سبحانه وتعالى في مشروعيتها والصيام الذي جاءنا بالتدرج شيئا فشيئا في هذه الآيات التي مرت معنا وتأملناها وتدبرنا ما فيها، يذكر الله في ثنايا هذه الآيات آية عظيمة، وهي كما مر معنا آية الدعاء. الدعاء هو العبادة، والدعاء قرين الصيام، فالصائم حري بالاستجابة. يقول صلى الله عليه وسلم: للصائم عند فطره دعوة مستجابة. فالصائم الذي صام وتقرب إلى الله فإنه حري بأن يستجاب له. ولذلك نلاحظ أن آيات الصيام تخللها آية الدعاء، ففيه حث للناس أن يستغلوا هذه الأيام المباركة بالدعاء، بأن تكثر من الدعاء. تكثر من الدعاء عند الإفطار وعند الصلوات وفي السجود وبين الأذان والإقامة، عند سماع المؤذن في أوقات الاستجابة آخر الليل، آخر ساعة من يوم الجمعة ونحو ذلك. يستغل الإنسان هذه الأوقات ويكثر من الدعاء، فإن الصائم حري أن يجاب، أن تستجاب دعوته، حري أن تستجاب دعوته. ولذلك لاحظ أن الله سبحانه وتعالى ذكر آية الصيام في آية الدعاء في وسط آيات الصيام. كل هذا حث على أن الإنسان يستغل هذه الساعات في الدعاء. قد يستجاب الله لك، لا تستبعد. الله عز وجل يقول: أجيب دعوتي، ما قال أجيب أو لا أجيب، لا جزم، قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان الداعي أجيب دعوته، بس بشرط واحد، هو أن يدعو الإنسان وهو عنده اليقين بالإجابة، أن تدعو من يستجيب لك، لا من لا يستجيب لك، حتى يكون عندك جزم وعندك يقين بأن من تدعوه يستجيب الدعاء، وأن تبتعد عن موانع الدعاء من أكل الحرام أو الدعاء الذي فيه تعدي وفيه ضرر، كل هذه في قطيعة رحم ونحو ذلك. فإذا خلى الدعاء من هذه الموانع وجزم الإنسان وعلم أن الله يستجيب دعوته، أما يجيب المضطر إذا دعاه، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا علم الإنسان أن الله يستجيب دعاءه فإنه سيبادر باستغلال هذا الدعاء. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. تلاحظ في كثير من القرآن في عندما يسأل الصحابة رضي الله عنهم النبي عن بعض الأحكام، ما هو الأسلوب؟ يقول: يسألونك فقل، يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. تلاحظ: قل، يسألونك عن كذا قل كذا، يسألونك عن كذا قل كذا. لكن لما جاء في الدعاء غير أسلوب، قال: إذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال فقل مباشرة من الله سبحانه وتعالى، قال: فإني قريب أجيب دعوة الداعي. وشوف، لاحظ أن الله أتى بصفة القرب، بصفة القرب، قال: إني قريب، يعني أسمع قريب من عبدي. فإذا دعاه كما قال صلى الله عليه وسلم، قال: أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا بعيد، إنكم تدعون من هو أقرب إلى من هو أقرب منكم من عنق راحلته، عنق الراحلة التي تأخذ بيدك، الله سبحانه أقرب بالدعاء في استجابته من هذا الشيء. وكما قال سبحانه، قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، حبل الوريد أقرب، العرق الذي يخرج من القلب حبل الوريد، الله أقرب إلى إلى إلى عبده من ذلك. فعلى الإنسان أن يحرص على الدعاء. فقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لاحظ الإجابة مباشرة، قال مباشرة، قال: فإني قريب، إذا سألك عبادي عني. شوف كلمة إذا سألك عبادي، قال عبادي، ما قال إذا سألك الناس، فكأنهم عباد يسألونها ويتقربون إليه بعباداتهم. كلمة عباد تدل على أنهم يتعبدون الله. إذا سألك عبادي ثم قال عني، هذا يدل على الاهتمام بالسؤال، يسألون عن من؟ قال يسألون عني، فإذا سألوا عني فأنا قريب، إذا سألوا عني فأنا قريب. شوف كلمة فإني قريب، لما يأتي هذه كلها بلاغة القرآن، لما يأتي بكلمة فإني يدل على السرعة، فإني قريب لهم يسمعون، قريب لهم أسمع دعاءهم، فإني قريب لهم، إني قريب، يعني لست بعيد قريب لهم أجيب دعوة الداعي، يعني أنني أستجيب إذا سأل عبادي عني فإنني قريب أجيب دعوة الداعي فليستجيب لي. شوف قال أجيب، ما قال سأستجيب أو قد أجيب، لا جزما، لكن الخلل من الناس، الخلل من الداعية، أما عند الله فلا. الله عز وجل ماذا قال؟ قال قريب، وأكد زيادة قال قريب وأجيب دعوة، وأجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذا سألني الداعي ودعاني أجيب دعوته، أجيب دعوته. لم يبقى إلا أنك تدعو، ما عاد فيه أي عذر لك إلا أنك تبادر بالدعاء، تستغل الدعاء، تستغل الدعاء. ولذلك أكد ذلك بقوله سبحانه وتعالى، بقوله فليستجيبوا لي، عطف قال إذا كنت أجيب دعوة الداعي لم يبقى منك أن تتردد أو تدعو أو لا تدعو، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فعلى الإنسان أن يكثر من الدعاء، أن يكثر من الدعاء. الرسول صلى الله عليه وسلم كان كثير الدعاء، كان كثير الدعاء، حتى أنه يرفع يديه حتى يسقط رداءه من شدة الدعاء ويستغيث بالله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يكثر من الدعاء، لا أن تدعوها يمكن يجاب يمكن ما يجاب لي، لا، تدعو وعندك اليقين بأن الله يجيب، وتنكسر بين يدي الله وتسأل الله، تسأل الله أن يعينك وأن يوفقك وأن يسهل أمرك، وتدعو بما تشاء من خير الدنيا والآخرة. فرمضان فرصة، فرصة للدعاء، رمضان وقت الإجابة، فعلى الإنسان أن يحرص، يحرص على أوقات الإجابة، يحرص على كثرة الدعاء، يحرص على أن ينتقي من الأدعية ما يناسب، ولا أن يأتي بأدعية غير مناسبة، لا أن يأتي بأدعية، هذا من التعدي في الدعاء، أن يأتي بأدعية غير مناسبة، وإنما يدعو بأدعية مشروعة، وحاول يحاول أن يكون بين يديه كتيب يتعلق بالأدعية المشروعة، أدعية الكتاب وأدعية السنة. ما أجمل أن تأخذ أدعية القرآن وتأخذ أدعية السنة تتعلم، أما أن تجلس هكذا تنظر لا يمين وشمال، تمضي عليك الأيام، يأتي عند الإفطار ويفطرون ويقومون ويذهبون، ما فيهم واحد يدعو دعوة واحدة. قد تدعو بدعوة واحدة تنفع، ادعو لإخوانك المسلمين، ادعو لإخوانك المحتاجين الدعاء، اللهم اشف مرضى المسلمين ونحو ذلك. فإنسان يحرص على أن يدعو بالدعاء، سواء له أو لوالديه أو لأهله أو لأولاده، يدعو أو لجيرانه، أو يدعو الإسلام والمسلمين، فعليه أن يحرص، يحرص على الدعاء. الله سبحانه وتعالى قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، والإيمان هنا تصديق، يعني فليصدقوا وليبادروا بالإيمان وليستجيبوا لما أمرتهم به من أحكام الصيام، وليبادروا بالدعاء ويحرصوا على الدعاء. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كيف لعلهم يرشدون؟ ما معنى هذا الكلام؟ كيف لعلهم يرشدون؟ يقول إذا استجابوا ودعوا واستجابوا لأوامر الله وحققوا ما فرضته عليهم من الصيام واستجابوا لله سبحانه وتعالى، فإنهم حري أن يكونوا من الراشدين. ما معنى الراشد؟ ما تقول فلان راشد، ما معنى الرشد؟ هو الغاية في الكمال في العبادة والطاعة والقرب من الله، وضده السفه، وهو النقص والتفريط والضياع. فإذا قال الله عز وجل لعلهم يرشدون، أي يوفقون لاغتنام الطاعات، يوفقون لفعل الخيرات، يوفقون للبعد عن الحرام، هذا معنى لما يقول لعلهم يرشدون. كل يتمنى أن يكون من الراشدين، يتمنى أن يكون من الراشدين. متى يقول لعلهم يرشدون؟ أي يكونون موفقين لفعل الخيرات، موفقين لفعل الخيرات واستغلال الطاعات. يقول هنا جاء أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من الراشدين. شوف دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ينبغي الإنسان أن يدعو به دائما، وأن يحرص على حفظه والدعاء به. اللهم حبب إلينا الإيمان. إذا حبب الله إليك الإيمان وزينه في قلبك سارعت إلى الطاعات واستغليت أوقاتك في عبادة الله. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. الله إذا كره إليك الكفر وكره إليك الفسق والعصيان ابتعدت عن كل طريق يؤدي إلى الشر وكل طريق يؤدي إلى النار تبتعد عنه. فهذا من توفيق الله بهذه الدعوة الصالحة أن تكثر منها. قال واجعلنا من الراشدين. واجعلنا من الراشدين، الراشدين الموفقين للصواب، الموفقين للخير. يعني يكون الإنسان بهذا موفقا للخير، موفقا للصواب. طيب، بقي عندنا من آيات الصيام مجموعة من الآيات، نمر على شيء منها. من آيات الصيام قال سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، إلى أن قال سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا فيه دلالة على معرفة أوقات الصيام. مر معنا أن الله قال أياما معدودات ولم نعرف ما هذه الأيام المعدودات، ثم تبينها لنا الله سبحانه وتعالى فقال شهر رمضان، فعرفنا أن الأيام المعدودات هي شهر رمضان من أوله إلى آخره. يصوم الناس شهر رمضان، ثم بعد ذلك متى يصومون؟ لأنه يفهم من هذا شهر رمضان أنك تصوم الشهر كاملا. فقال لا، قال كلوا واشربوا ليالي رمضان حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يعني أن الصيام يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس كل يوم، من طلوع الفجر إلى غيوب إلى غروب الشمس، هذا هو وقت الصيام، هو وقت الصيام. وأما ليالي الصيام فإن الإنسان يأكل ويشرب ويباح له ما كان يباح له قبل الصيام. أما الإمساك فهو أن يمسك إذا طلع الفجر، إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر وطلع الفجر وتحقق طلوع الفجر وجب عليه أن يمسك عن أي شيء، يمسك عن المفطرات والشهوات التي كانت مباحة له، فلا يجوز له أن يأكل شيئا أو يشرب شيئا أو يتعاطى شيئا من الشهوات، بل ذلك كله يمنع منه عند تحقق طلوع الفجر. فيمسك حتى تغرب الشمس، فإذا تحقق غروب الشمس وجب عليه، هنا أبيح له الإفطار، أبيح له الإفطار. لكن هنا مسألة تجد أن كثير من الناس يتساهل في مثل هذا الأمر ولا يدري، ثم يأتي يسأل، يأتي ويقوم ولا يدري ولا ينظر ولا إلى الساعة ولا يدري، فيقوم متأخر ثم يأتي يأكل أو يشرب، ثم يأتي يسأل يقول والله أنا قمت وكلت وشربت، ثم بعد ذلك تبين لي أن المؤذن قد أذن، كيف الآن؟ ما الحكم؟ طيب لماذا أنت لم تتأكد أصلا؟ لماذا أنت لم تعرف أوقات الفجر؟ فيتساهلون في مثل هذا، وتجد بعضهم يتساهل فإذا جيء بالإفطار تناول الإفطار وقال قد أذن، ثم يتبين أنه لم يؤذن، فيستعجلون أحيانا، فيجي يسأل يقول أنا والله أكلت أو أفطرت وأنا أتوقع أن أذن الفجر وأنا ما أدري، أذن المغرب وأنا ما أدري، فأكلت على أنه قد دخل وقت المغرب، تبين أن المغرب حتى الآن لم يؤذن. هذه الأمور ما يتساهل فيها الإنسان، يحرص عليها. الله عز وجل جعل لك حدا في هذا، قال كلوا واشربوا ليالي رمضان حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، والمراد بالخيط الأبيض هو النهار، طلوع النهار، إلى الخيط الأسود وهو دخول الليل. فإذا تحقق الليل، تحقق دخول الليل وغربت الشمس، قد أباح الله لك. أما التعجب في مثل هذه الأمور ثم يأتي يسأل أو لا يعرف أحكام الشرع يتساهل في ذلك، فهذا قد لا يعذر، قد لا يعذر، فلا يتساهل في مثل هذا الأمر. قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. يعني أمسك النهار كله إلى أن يأتيك الليل، إلى أن يأتي لكل واشرب حتى، قال ثم أتموا الصيام إلى الليل. ثم ذكر سبحانه وتعالى يعني من هذه الأعمال التي يعملها الإنسان مثل ما ذكرنا شهر الصيام،